أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطاهرين وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الفجر. وصلنا لقول المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. أيوة، مل بعد ما أقسم المولى سبحانه وتعالى بالأقسام العظيمة، وقال رأيها الأقسام هذه تنفع الناس اللي عندهم عقول، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وأن تنفعهم وأنهم يوحدوا ربي سبحانه وتعالى ويزيدوا معناته يتصلوا به ويزيدوا علم وعمل وخوف منه سبحانه وتعالى. بين ربي سبحانه وتعالى ما فعل ببعض الأقوام الذين طغوا والذين سعوا في الأرض فسادا، واللي بعدوا على طريق ربي واللي تجبروا وتكبروا. وأعطانا هالمثال هذي الأولاني، هو ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هنا المفسرين اختلفوا، ألم تر، هل هذه رؤية لسيد النبي صلى الله عليه وسلم أراها في المنام، وإلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الرؤية هي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست رؤية منام، وإنما هي رؤية قلبية. والخطاب ما لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به عامة المؤمنين والمسلمين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، أي ألم يبلغك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويصل إلى علمك ماذا فعل الله بعاد وهم قوم هود؟ هذا أصح الأقوال. إرم ذات العماد، أي عاد الأولى وهم أهل إرم، ذات البناء الرفيع، كانوا يسكنوا بالأحقاف. هذوما فين الأحقاف تتوجد في الخريطة؟ هي بين عمان وبين حضرموت. حضرموت في اليمن، بينها وبين عمان معناتها تجي هذه القرية اللي هي الأحقاف، التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه القبيلة اللي ربي سبحانه وتعالى ما خلقش مثلها في قوتهم والشدة متاعهم وكبر الأجسام متاعهم والضخامة متاعها. والمقصود من ذلك شنو؟ تخويف أهل مكة هو فلا، وتخويف جميع الكفار بما صنع الله تعالى بعاد وكيف أهلكهم، وكانوا أطول أعمار وأشد قوة من جميع الكفار من أهل مكة اللي نتقوم الساعة. لذلك الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يقول: وهؤلاء عادا الأولى، وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام، فكذبوه وخالفوه وكانوا عتاتا متمردين جبارين خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسله. فذكر ربي سبحانه وتعالى كيف أهلكهم وكيف دمرهم وجعلهم أحاديث وعبر اليوم هذا. سيدي القرطبي ذكر بارش أشياء، من جملتهم قال إرم ذات العماد. قال هنا الإرم في اللغة هي العلم، أي بعاد أهل ذات العلم. أيوة هذا التفسير اعتمدوا. وزيد قال لنا راه في إرم ثم معنى آخر، هو معنى إرم أي القديمة، كلمة إرم تفيد القديمة. وذكروا برشا أقوال المفسرين كل كما سيدنا القرطبي، شكون إرم؟ هل هو ولد عاد وألا هل هو بو عاد؟ وذكر هذه الأقوال، ما نحبش نطول عليكم فيها، اللي يحب يرجع للقرطبي يرجع. أتبقى ذكر حاجة لغوية هامة يسر، شنية هي؟ قال الحسن وأبو العالية بعاد إرم مضاف، فمن لا يضف جعل إرم اسمه ولم يصرفه، معنى مش منصرف، خاطر كان جاء منصرف بعاد إرمي. أيوة لأنه جعل عاد اسم أبيهم وإرم اسم القبيلة، وجعله بدلا منه أو عطف بين، إما يكون نعربوه بدل وإلا نعربوه عطف بيان لعاد. ولقراه بالإضافة أيضا لم يصرف، وجعله اسم أمهم أو اسم بلدتهم، وتقديره بعاد أهل إرم كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة سيدنا يوسف واسأل القرية. خطاب القرية باش تسأل، هي ما سأسأل اللي فيها. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى واسأل القرية ولم تنصرف قبيلة كانت أو أرضا. ليش ما تنصرفش؟ أولا للتعريف أنه معرفة، ثنين للتأنيث، تعرفوا التأنيث كيف كيف كيف، نجيش نقولوا مررت بعائشتي، بعائشتها وبكذا، ما الحاجات الاثنين اللي منعوها من الصرف هذه إرم هو التعريف والتأنيث، هذه في الأمور اللغة. ما لا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. التفسير الأولاني ذات العماد ذات الطول، يقال رجل معمد إذا كان طويلا، كانت أجسامه طويلة يسر. يكفي أنه نقل قول شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من حجارة، يهز حجرة أي قديش وزن، قال لو اجتمع عليه 500 من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يلقوه. لو كان نفرض 500 يتحميوا بش يهزوها الحجرة هذية، ما ينجموش يهزوها ويرميوها، هو يهزها بيد واحدة ويرميها، مش تفهم القوة اللي أعطاها لهم المولى سبحانه وتعالى لهالأقوام ذم. وهذا أيضا القول اللي ذكرته لكم ذكره إمامنا القرطبي. أما على القول الأولاني إرم ذات العماد، هذوما عاد إرم ذات العماد أي ذات الطول، ومنهم قلنا الرجل المعمد هو إذا كان طويل. أذكرنا أيضا قول ثين قال إرم ذات العماد أي ذات الأبنية المرفوعة على العمد، شنية نقوله أحنا السواري، ساريات كبار أعظام هكا يبنيوا على السواري، ينصبوا الأعمدة يبنيوا عليها القصور. ما لا عنا قول آخر ذكروا ابن أبي زيد قال ذات العماد يعني إحكام البنيان بالأعمدة. وفي كتاب الصحاح قال العماد الأبنية الرفيعة تذكر وتؤنث، هذا ذكروا في الصحاح. والواحدة بركة ذات العماد كما نقولوا أعطينا واحدة باش تسمى عمادة، قولوا وفلان طويل العماد إذا كان منزله معلما لزائره، فيه علامة معروفة يعرف به الزائر كل البقيعة هذيك. ذكرنا أيضا قول آخر ذات العماد ذات القوة والشدة، مأخوذ من قول قوة الأعمدة، دليل القول هذا قول ربي سبحانه وتعالى وقالوا من أشد منا قوة. ولذلك رواه عوف عن خالد الربعي إرم ذات العماد قال هي دمشق، وهو قول عكرمة وسعيد المقبري، ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك، وقال محمد بن كعب القرظي هي الإسكندرية إلى غير ذلك. إنما المشهور هي الأحقاف كما قلنا بين مدينتين عظيمتين بين عمان وحضرة موت، التي لم يخلق مثلها في البلاد. الضمير في مثلها يرجع إلى القبيلة يا جماعة، هذا ايش قال سيد القرطبي، التي لم يخلق مثلها. شنو هي الها؟ هي القبيلة. لم يخلق مثل هذه القبيلة في البلاد، في أي بلد صار ما تخلقت فيش مثل هالقبيلة هذه. فيش في قوة الساعة البنيان والعظمة متاع البنيان اللي عملوه والقصور اللي بنوها، وفي قوة وشدة الأجسام متاعها والطول متاع القامة متاعها. وقد روى معا عن مالك أن كتابا وجد بالإسكندرية فلم يدر ما هو، فإذا فيش فيه أنا شداد بن عاد الذي رفع العماد بنيتها حين لا شيب ولا موت، قال مالك إن كان لتمر بهم 100 سنة لا يرون فيها جنازة، على ما طول لهم ربي أعمارهم بال100 سنة. بال100 سنة علاش تغاوهم؟ بال100 سنة ما يشوفوش ميت مات، بعد 100 سنة باش يلقاو فلان مات. ترجع لهم وقت عاد شوية الذاكرة، أما معناتها تغاو ياسر لطول الأعمار متاح. ما التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه المدينة العظيمة. ذكر سيدي القرطبي بعض من الأوصاف متاح، فقال روي أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد. عاد ذا كان عنده زوز وليدات، واحد اسمه شداد والآخر شديد، فملكا وقهرا، شدوا الملك وقهروا العبيد قهر ما يعرفوا كان المولى سبحانه وتعالى. قال ثم مات شديد، ملا كانوا زوز ملوك مع بعضهم أخوة، ماتوا حيد منه هذا شديد، وخلص الأمر لشداد، أصبح الملك الوحيد هو شداد. قال فملك ودانت له ملوك الدنيا كلها من القوة اللي عنده والجيش اللي عنده وقوتهم، شفنا في الطور وفي غيرهم. واسمع في أنه فما جنة، أنه رب سبحانه وتعالى في الآخرة باش يجازي الناس المؤمنين بالجنة، فسمع بذكر الجنة فقال أبني مثلها، قال أنا لما نبني الجنة في بلادي. فبنى إرم، وهذا اللي قالوا أنه إرم هي بلدة، فبنى إرم في بعض صحاري عدن. في قديش من عام بناها؟ في 300 سنة، وكان عمره 900 سنة، وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة، جعل القصور متاحة من معدن الذهب والفضة، والأساطين متاحة من الزبرجد والياقوت. شوف قديش قعد يبعث، ومن كنوز ومن قهر الناس نحالهم متاحهم وغيره باش بنى هالبلاد العظيمة من الذهب والفضة والزبرجد والياقوت، وفيها أصناف قال من الأشجار والأنهار المطردة. 300 سنة وهي. قال وقت تم البناء متاحة سار إليها بأهل مملكته الكل باش يسكنوا فيها، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. هذا قول ذكره. إنما راو هذه علاش منحبش نذكر برشا حاجات، خطر هذه تحتاج لدليل عظيم ياسر، وهذه أقوال الله أعلم بصحتها، إنما إحنا نذكر المشهور. المشهور أنه ربي سبحانه وتعالى بين وكون هذا معاد أعطاهم قوة قوية ياسر، وأعطاهم بلد وصفهم بذات العماد ذات الأعمدة البنائات المحكمة متاعهم، ولكن اتغاو ربي سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الحصص القادمة نشوف ماذا فعل بهم، وربي بجاه القرآن العظيم يجعلنا في حما القرآن العظيم، ويسترنا وإياكم بستره إلى يوم القيامة، ويجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما ذلك على الله بعزيز. رأى قد ما تدعي ربي بإذن الله يعطيك إن شاء الله، يعطيني وإياكم الجنة، وما نتمناه الكل جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.